الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والناس دائما على عدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا تعرض الأستاذ في التنبيه مقدمة الرابع والخامس لتحليل حول هذه المسألة، أنها من المسائل الأصولية أم لا، وعلى تقدير أنها من المسائل الأصولية هل هي من المسائل العقلية التي يرجع فيها إلى حكم العقل أم لا، وبهل مناسبا تعرض لتفصيل، وأنه إذا قلنا في المسألة بالعرف له نتيجة، وإذا قلنا بالعقل له نتيجة أخرى. أعلم بخدمتكم بالنسبة إلى ما أفاده نقول، أما في ضمن أمور يتبين، أما احتمال أنها من المسائل الفقهية، خب واضح جدا أنه بعيد جدا وأصولا لا يمكن هذا الاحتمال. نحن سبقا شرحنا أنه من بعد رسول الله صلى الله عليه في عهد الصحابة وقعت خلافات في جملة من المسائل التي فيما بعد دونت في علم الأصول، منها حقيقة سنة رسول الله، منها حقيقة الكتاب، تمسك بعموم الكتاب، بظواهر الكتاب وإلى آخره، منها ثبوت السنة بخبر الواحد وعدم الثبوت، ويحتاج إلى خبرين إلى شخصين أم لا إلى آخره. يعني تقريبا نستطيع نقول ما كان يرجع في الأساس. طبعا أهم بحث وقع عبارة عن بحث الإجماع وبحث القياس، هذا أهم شيء وقع فيه، باعتبار تصوروا أن هناك أشياء ليس للإسلام فيها حكم، هم عدة أمور موجودة لا حكم فيها في الشريعة، لا حكم لها في الشريعة. خب ماذا نصنع؟ رجعوا إلى القياس، رجعوا إلى الإجماع وما شابه ذلك. و ثم من بعد ذلك، یعنی في اواخر القرن الاول سنه 70 و 80، بدأت حركه الفقه عند العالم الاسلامي، يعني فقهاء السبع المعروفين في المدينه كانوا في هذا الزمن، هذا الزمن منهم فيما بعد مثلا قدايغا من جمله الفقهاء الامام السجاد والامام الباقر. فبدأت حركه الفقه كما قلنا من اواخر القرن الاول، و القرن الثاني و اواخر القرن الاول اصولا قرن الفقهاء، یعنی انتو لو تلاحظون کبار فقهاء السنه مثل ابی حنیفه و شافعی و مالک و غیره، و الفقهاء غیر المشهورین که حسن بن صالح بن حی و سفیان الثوری و سفیان بن عیینه و الى آخره، الى ما شاء الله الاوزاعی الذي فقیه الشام معذری ربیعه الرأی الذي كان في المدينه و لیث و الى آخری الفقهاء الانسان لما يلاحظ احد القرن الثاني، یعنی من سنة 80 و 90 بدأت حرکت الفقه، و في هذا الزمان حرکت الحديث و تدوین الحديث لم تكن نشطه، ليس ناشطه حرکت الحديث، حرکت الحديث و تدوین الحديث في القرن الثالث. و نستطيع ان نجعل شخصية معروفة له دور في تدوین الحديث عند السنة، وهو أحمد بن حنبل، توفي في سنة 241، وتلميذه البخاري 256. تقريبا تدوين الحديث وكثرة كتب الحديث في القرن الثالث سنة 200 فما بعد. وأما في سنة 280 إلى حدود 180 قرن الفقهاء، إلى حدود 200 قرن الفقهاء، دور الفقهاء له دور في بعد ظهور تقریبا قرن او اقل من قرن من ظهور الفقه و ظهور الابحاث الفقهيه، صار عند العلماء تامل و تدبر في انه الابحاث العام في الفقه تدون في علم خاص، اضيف الى الفقه علم خاص تتعرض للابحاث العامه في الفقه، بحيث ان الانسان إذا تعلم تلك الأحكام يستطيع من التفقه في الفقه في الأبحاث الفقهية. هذا العلم سمي بالأصول، أي جذور، أصول اللغة الفارسية ريشة، هادا سمیت به جذور الفقه، مثل ما الان یکنون فلسفه فقه مثلا. فدون علم الاصول علا هاده النقطه، یعنی ابتداعا انتشر الفقه ثم وجد علم الاصول، کما انه ایضا متضامنا مع الاصول وجدت الابحاث الرجاليه عند المسلمين سنه 180 كذا، الا قبل ذلك ما كانوا يبحثون عن الرجال، فوجد علم الرجال وتاسس علم الرجال في سنه 180، وعلى اساس بما ان علم الرجال ايضا من العلوم الاعتباريه، هذا العلم تعرض لجوانب معينه شرحناها في بعض الابحاث السابقه الان لا نشرح. فاساسا هناك فارق بين الفقه والاصول، لا يعقل ان تكون مسائل الاصول داخله في مسائل الفقه. هذا الكلام ان هذه المساله من مسائل الفقه ام لا، اصلا هذا الكلام بنفسه غير مستقيم. اصلا اسس علم الاصول للاشراف على الفقه، لا يعقل ان تكون مسائل الاصول يا مسائل الفقه. انتزعت مسائل كليه، يعني لاحظ الفقهاء انهم بحاجة الى قواعد كليه، یعنی الى ابحاث عام ساریت فی الفقه، و الا اذا فرضنا مثلا نکته موجود فی مساله فقهیه، حالا لم يدخلوا فی الاصول، لم يجعلوا من الاصول، ما كان حاجه الى جعله فی الاصول. طبعا فی البدايه كل علم فی البدايه ضعيف الى ان يتكامل العلم فيما بعد. فمثلا من باب المثال، من باب المثال قالوا اذا مثلا كان البئر نجسا والانسان نزح الماء بالدل، كما ان البئر تطهر الدلوا بالملازمه تطهر، خب لانه اذا فرضنا ان البئر طهر الدل بنزح الماء، خب الدل اذا نجس كانت الروايات تتعرض لذلك ان الدل نجس يجب عليك ان تطهر الدل، هذه الملازمه صحيح قالوا بالملازمه، يعني الملازمه العرفيه في فهم الناس، هذه الملازمة لم يذكروها في كتب الأصول، لأن هذه الملازمة في مسألة فقهية باب البئر. أما الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمتي، هذا جعلوه في الأصول، إذا صار شيء واجب مقدمته واجب، هذا تسوي في عدة من المسائل. فالمعيار مثلا في باب الملازمات، في باب الظهورات، تارة تكلموا عن ظهور النص المعين، هذا النص ظاهر في الوجوب والحرمة، هذا بحث فقهي، و اخرى تكلموا عن ظهور صيغه افعل في الوجوب، هذا بحث اصولي، تارتا قالوا مثلا في هذه الايه المباركه هذا المعنى مرادون، ولو خلاف الظاهر لكن هذا المعنى مرادون، و اخرى قالوا لا الامر الواقع عميد الحال يدل على الاباحه، لاحظوا الامر الواقع. فطبيعه الابحاث الاصوليه ولو هي يستفاد منها ويستعان منها في الفقه واذا استعين بها في الفقه ترتب عليه نتيجه فقهيه، خب اصل الاصول كلها كذا، الامر الواقع عقيب الحر يدل على الاباحه، اذا حللتم فصادوا، فهل يمكن نجعل تلك المساله فقهيه لان لها نتيجه في الفقه؟ هذا سهو، كل المسائل الاصوليه تؤثر في الفقه. فهناك معيار كل مسألة تنفع في مسألة واحدة أو مسألتين في الأصول في الفقه، هذه مسألة جعلت فقهية، وكل مطلب ينفع في باب أبواب كثيرة في الفقه، يعني في أكثر من باب واحد تنفع هذه المسألة، جعلت تلك المسألة أصولية. فلذا لا يتصور الخلط بينهما، احتمال أن نقول خب معلوم اذا قلنا بان به اصلا يمكن اجتماع الامر والنهي فهو انا الصلاه صحيحه، خب طبعا هكذا الصلاه تكون صحيحه، الحج الطواف مثلا في بيت في ثياب احرام غصبيه تكون صحيحه، طبعا هذا نتيجه فقهيه تذكر، طبعا كل المسائل الاصوليه هكذا، اذا قلنا الامر دل على الوجوب فالحكم كذا يكون واجبا لان دال عليه امره، اذا قلنا ان الامر الواقع عقيب الحظ للاباحه قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا يستفاد منه حليه الصيد مو وجوب الصيد، اباحه الصيد، وكل الاصول هكذا. فلذا المعيار في المسائل الاصوليه ذاتا تختلف عن المسائل الفقهيه، و يمكن ابراز الفرق به هذه اللغه و هو انه فی الفقه یتعرض لبیان الاحکام علی العناوین المعینه. مثلا نقول الخمر حرامون، العصیر الخمری نجسون، العصیر الزبیبی نجسون. و اما فی الاصول علی العناوین الانتزاعی الکلیه التي يستعان بها في نتائج فقهيه. فنقول صيغه افعل تدل على الوجوب. نقول يمكن اجتماع الامر والنهي. خب اذا يمكن حينئذ تكون الصلاه صحيحه، لا يمكن تكون الصلاه باطله. فلذا هذا الاحتمال ان هذه المساله احتمالا فقهيه لان نتيجتها ترى في استنباط كل مساله اصوليه هكذا لا تخص هذه المساله طبيعه كل مسائل اصوليه هكذا. اصلا هذه المساله ان تزعت كبحث عام كبحث كلي عن موارد اجتماع الامر والنهي في الفقه، يعني قبل الاصول كانوا يتعرضون للفروع الفقهيه. اذا صلى في مكان مخصوب هل صلاته صحيحه ام لا؟ اذا صلى في فالاصوليون يعني هذه المسائل بدأوا بالكلام حولها من سنة 80-90 و جملة من المسائل الفقهية بدأ الكلام فيها من عهد الصحابة مع قطع النظر عن جملة من المسائل الفقهية التي فيها روايات عن رسول الله. حتى المسائل الفقهية التي ليست فيها روايات عن رسول الله بدأ البحث في جملة منها من عهد الصحابة، لكن غالبا لا دائما غالبا في عهد الصحابة فيما بعد عهد التابعين والفقهاء البحث عن موارد معينه. فيما بعد جعلت هذه الموارد قواعد كليه و دونت به اسم الاصول صواب. فحينئذ هذا البحث هل هذه المساله فقهيه ام لا؟ واضحه ليست فقهيه، من الواضح البديهي ليست فقهيه. اصلا الغرض من علم الاصول غير الفقه، الغرض من علم الاصول تدوین و مسائل یستعین الفقیه بها فی استنباط الاحکام فی ابواب مختلف من الفقه، لا فی مسئله واحد من الفقه. فی مسئله واحد هم لیست اصولیه. ولذا ذکرنا نحن و سیعت انشاءالله فی بحث ظهورات اذا عاد الضمیر الى بعض الاشیاء و المطلقات تربسته جعلوا هذه المسئله فی الاصول و بعضهم بحثوا مفصلا. نحن قلنا اصلا هذه المسئله لیست اصولیه، اصلا هذه المسئله ليست اصوليه. و السر في ذلك هذا مورد او موردان في الشريعه وقع و ليس عرفيه. مثلا زارن العلماء في البيت و قلت لهم، اي قلت لبعضهم، هذا ليس عرفيه، قطعا ليس عرفيه. نفر في ايه واحده وقع هكذا، تلك الايه الواحده لا بد من تفسير حسب الشواهد، و اذا لم نرجع الى شواهد معينه حينئذ تكون مقتضى القاعده الايه مجمله. اذا فرضنا مساله اصوليه لها مصداق واحد و مورد واحد، اصلا ليس اصوليه. جمله من الاصول المعاصرين اصلا تكلموا حول هذه المساله مثلا افضوا مثلا 10 صفحات. اذا فرضنا مثلا السيد الاستاذ تكلم 3 صفحات هو تكلم 10 مثلا بمثال مثال، تكلموا بتفصيل وابداء احتمالات. نحن اصولا تلك المساله ليست اصوليه، حتى نحن اصلا نحتاج للبحث عنها. لماذا؟ لأن عود الضمير إلى بعض المرجع اصلا خلاف الفهم العرفي. زارني مثلا علماء البلد و قلت لهم، یعنی قلت لخصوص نحوین منهم، خب هذا غير عرفي بلا اشكال. عود الضمير إلى بعض المرجع غير عرفي. نفرض في الآية المباركة واقعا هذا و المطلقات يتربسن و انفسن، نفرض هذا واقعا الضمير يرجع إلى بعضه. خب حينئذ هذا مورد واحد، نفرض مورد آخر موجود، موردين، نفرض مورد ثالث. هذه الموارد اذا يمكن فهمها بالقرائن فنعم المطلوب، اذا لم يفهم المراد بالقرائن نحكم باجماله. هذا لا يضر بالفقه ولا يضر بالاصول، لان المفروض ان هذا ليس ظاهر في اللغه العربيه. نعم الامر الواقع عقيب الحرف في اللغه موجود، هذا في اللغه في الايات الكتابيه موجود، في الروايات موجوده. فالمعيار في المسألة الأصولية أن تتعرض إلى جذور للأبحاث الفقهية بشرط أن تجري تلك القواعد والعلوم في أكثر من مسألة، لا في مسألة واحدة. هذا هو المعيار في ذلك. ولذا بناء على هذا أصولا نحن في تصورنا هذا البحث الذي عرضه الأستاذ وغيره أن هذه المسألة فقهية، لأن نتيجة المسألة تقع في صحة الصرف. كل مسألة الأصول هكذا. أسنع الغرض من علم الأصول هكذا. لذا في تصورنا هذا البحث مما لا أساس له. وأما الاحتمال الثاني، المطلب الثاني، قيل هل هي من المسائل الكلامية أم لا؟ إذا جعلنا المسائل الكلامية في خصوص المبدأ والمعاق واضح ليس من المسائل الكلامية ولا يتصور. نعم، إذا جعلنا المسائل الكلامية في المبدأ والمعاد والتكليف والمكلف والمكلف وحقيقة التكليف وحقيقة الإطاعة والعصيان وحقيقة ترتب الثواب يوم القيامة على الإطاعة أو على إتيان الأمر أو على صفة المكلف إلى آخره، لو جعلنا هذا البحث يمكن إدراج هذا البحث في أبحاث الكلام. و به هذه النقطة، هل يمكن للمكلف أن يحقق الطاعة والعصيان متزامنا أم لا؟ يعني في زمان واحد هو يكون مطيعا و يكون عاصيا، كما أنه هل يمكن بفعل واحد تتحقق الإطاعة والعصيان أم لا؟ هذا يمكن طرح المسألة بهذه الصيغة في أبحاث الكلام. أما إذا فرضنا خصوص المبدأ والمعاد، لا رفع لهم بالمبدأ إلا يرجع للمعاد بهذا المعنى باعتبار ترتب الثواب وتحقق الإطاعة والعصيان. ويلاحظ أنه في تلك المسألة الكلامية إذا كانت النكتة في الإطاعة والعصيان الامتثال وعدم الامتثال، فجذور المسألة أصولية. يعني في هذه المسألة هل تتحقق الطاعة والعصيان في عمل واحد أم لا؟ نقول المعيار في ذلك، هل يتحقق الامتثال وعدمه؟ امتثال لتكليفين، امتثال لأمر وامتثال نهي، فلذلك طاعة من جهة أفل عصيان لنهي وامتثال لأمر، مثلا إطاعة من جهة وعصيان من جهة. إذا قلنا الامتثال يتحقق، جذور المسألة أصولية حتى في الكلام نرجع إلى الأصول. نعم يمكن أن يقال، فليس بعيد هذا القول، أن في المسألة الأصولية ولو يصير الكلام في الامتثال، لكن نقطة البحث في الأصول أوسع من الامتثال، كما أنه في أبحاث الكلام نقطة البحث في الإطاعة والعصيان أوسع من الامتثال. توضيح ذلك، نحن وين قلنا أن صلب هذه المسألة هو جمع المكلف بين الأمر والنهي في عمل واحد أو في زمان واحد، كما سبق أن شرحنا جمع المكلف بينهما، فهل يكون امتثالا لهذا وعصيانا لذاك أم لا؟ فقط امتثال وعصيان تقدم الكلام في ذلك. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى إذا جمع المكلف بينهما هذا البحث لا يختص بمقام التشريع. يمكن أن يقال إن المكلف إذا جمع بينهما هذا راح يؤثر حتى إلى مقام الملاكات، يعني بعبارة في باب الأصول لا نتكلم فقط في الامتثال، لأن الامتثال مطابقة المأتية به للمأمور به، امتثال هكذا، الامتثال مطابقة العمل للتكليف. فإذا صلى في دار مغصوب نقول هل هذا امتثال لقوله تعالى صلى وعصيان لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، يعني عصيان من جهة وامتثال من جهة. ولذا حسب ما شرحنا من الأمر أنه هل يؤثر في مقام الجعل أم لا، نقول إذا صار عصيان بعد ليس امتثالا، تكليف به الصلاة لا يوجد، فإذا تقریب به صلاة جا لا يكون امتثال للصلاة. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث اجتماع الأمر والنهي لا نلاحظ تأثير الاجتماع فقط في مرحلة الجهل، لأنه بإمكاننا أن نقول أن المكلف إذا جمع بينهما يؤثر حتى في مقام الملاكات، أو يؤثر في مقام الحب والبغض، أو يؤثر في مقام الإرادة والكراهة، يمكن أن نلتزم. يعني بعبارة أخرى إذا جمع المكلف بين الصلاة وبين الغسل، تأملوا، مو من جهة التشريع ولا أمر الصلاة موجود، أمر الغسل نهي الغسل موجود، من هذه الجهة لا يؤثر، لا يعقل أن هذا العمل الوحداني محبوب للمولى ومبغوض في مقام الحب والبغض. او فی مقام الملاکا سیعتی اندر استاد یرا فی مقام الملاکا اصلا لا یعقل عمل وحدان یکون فی ملاک ملزم للاتیان و ملاک ملزم للنه لا یعقل و فی ابحاف الکلام لا ننظر الى هذه الجهه ننظر فی ابحاف الکلام الى جهت طاعت و المعصیه الاطاع و الاسیان اما فی ابحاف الاصول النظر فی بحث الاصول ان المکلف جمع المکلف اذا جمع بینهما حسب تفسیر القانونی هذا یؤدی الى ای مقدار صورت النقطه واضح هذا بالقیاس الى علم الاصول ففي علم الاصول ولو المكلف يجمع بينهما لكن لا ندرس التاثير فقط في مقام الجهل اوسع من مقام الجهل و اما في باب الكلام لان في باب الكلام في حقيقه الاطاعه والعصيان مسالك يعني ليس مسلك واحد قيل ان الاطاعه والعصيان تتوقف على الامتثال وعدم الامتثال فالاطاعه امتثال الامر والعصيان عدم خب بناء على هذا لا بد من وجود الامر و هذا ينسجب مع بحثنا هذا یعنی مع امتثال فی ما نحن فی وقد یقال ان الاطاعت و الاسیان لا تدور مدار الامتثال تدور مدار حالت المکلف صفت المکلف النفسانیه حالت الانقیاد هی الاساس فی الثواب و حالت التجری علی المولا الانسان اذا متجری علی المولا یستحق العقوبه و خصوصا ابناء هذا المسلک یفسرون به ان العقوبه تجسمون لصفته الداخلیه لباطنی لواقعی فالانسان اذا اراد معصیت المولا و مخالفت المولا و شرب هذا المایه با عنوان انه خمرون اسیانن و تجریان علی المولا ثم متبعه انه ماون مع ذلك ترتب علی العقوبه هذا مسلک صاحب الکفایه مع ذلك تترتب علی العقوبه فالعقوبتو و طاعه و ثواب العقوبت و المثوبه لا تدور مدار اتیان العمل تدور مدار صفت الفاعل فی نفسه و هاده صفه هی الجنت و النار هاده صفه تتجلا یوم القیامه هاده صفه تتجسم یوم القیامه لا شربه للخمر لا ان شرب الخمر یتجسم صفته النفسیه القبح الفاعلی یتجسم یوم القیامه فحقیقة الاطاعت والعصیان تدور مدار الانقیاد انقیاد بالمعنى العام لأن الانقیاد تارتن في اصطلاح الاصولین يطلق على ان الانسان اتا بشيء موافقتن للمولا ثم تبين ليس موافقن هذا خصوص هذا انقیاد و تارتن يطلق كلمة الانقیاد على انقیاد الانسان للمولا ولو تبين فيما بعد ان هذا مطابق مع رأي نظر المولا امر المولا فالانقیاد به هذا المعنى خضوع الانسان للمولا هذه الحاله هي الاساس في الطاعه تمرد الانسان على المولا هذه الحاله هي التي موجبه للعقوبه ولو تبين ان التمرد لم يتحقق بفعل محرم شرب الماء بعنوان انه خمر تبين انه ماء مع ذلك يستحق العقوبه فالعقوبه والمثوبه تدور مدار صفه الفاعل لا امتثال تکلیف عدم اذا قلنا فی باب العقوبه هاد المعنى هاد البحث یختلف عن البحث الاصولی صد؟ نکته واضحه؟ لان فی البحث الاصولی کلام مطابقت الامر عدم المطابقه لكن فی البحث الکلامی کلام فی الانقیاد و تمرد خضوع الانسان للمولا و عدم الخضوع واضح؟ فحینه دن اذا قلنا هل تجتمع الطاعت و المعصیه به هاد المعنى یعنی صفتان نفسیتان صفت الخضوع و صفت التمرد فتبین بإذن الله تعالی انه هذه المسئله صحیح لها جهت اصولیه الجهت الاصولیه متمحضه فی جهت الاطاعت و الاسیان به معنا الامتثال و عدم الامتثال به معنا مطابقت العمل للامر و عدم المطابقه لكن فی البحث الکلامی من جهت اوسع من داره فالبحث و بینهما زوایاه مختلفه البحث فی علم الکلام فی علم الکلام یتکلم حول الطاعت و المعصیه ولا یتکلم حول الامتثال نه الطاعت تتحقق بالامتثال و المعصیه هم قد تتحقق بالعصیان صحیح اون هذا فزاویت البحث مختلفه چون و لا اشکال و لا خطاب فی ان کل مسئله لما تطرح فی علم لا بد ان تطرح من تلک الزاویه التي اسس العلم من اجلها. چرا تو بین هم اخلاق هم کلام، اصول میشه اخلاق، بنابراین که مشکله چون این قسمت ها بیشتر این اگر اخلاقی هم میخواد بگیریم باید بگیم مسائل مثل طاعت و عصیان، مثل انقیاد و تمرد، اینا جزء اخلاقه. این بله صفته، اما این به لحاظ آثار مصوبت و اینه، اخلاق به لحاظ این است که کار به عقوبت نداره و جزا نداره، اما اگر بحث جزا و عقوبت اومد هم فقه میشه هم کلام میشه. در اخلاق دنبال این نیست که حالا مثلا جزایی بده، مثلا میگم راستگویی خوبه دروغ بده، حالا اگه دروغ گفت حالا کسی بالا سرش کتکش نزد خود این بده، میخواد رو کتکی بالا سرش باشه نباشه. ولذا در زاویه اخلاقی مسئله عقوبت و جزا و احکام جزایی مطرح نیست. ان شاء الله تبیین المطلب. فاذا فرضنا ان البحث عن الطاعه والعصيان و تجسم الاعمال و تجسم الطاعه و تجسم المعصيه و درجات يوم القيامه و درجات به هذا المعنى بحث كلامي بحث عن احوال المبدا والمعاد انصاف هذا البحث له زاويه كلاميه لا ربط لها دقیقا به زاویه الاصوليه، یعنی قد يجتمع ولكن قد يفترق. نحن الان دراستنا لهذه المساله متمحضه في زاويه اصوليه و هاده زاویه تختلف و تماماً عن زاویه الکلام. هاده زاویه عبار عن هاده شه المکلف الى جمع بین امرین، امر و نهی، بین شیئین، اطاعت لامر و عصیان و امتثال لامر و عصیان لنهی. الى جمع المکلف تأملو فهذا فی مقام تشریع و جعل ای و مقداری و اثر سؤال المکلف اذا جمع بینهما فی العمل الوحدانی او فی عملین، یعنی متضامنین، مثل ترکیب الانضمامی، فی ترکیب الانضمامی و ترکیب الاتحادی. یؤثر الى مقام الجعل الى مقام الملاکات، یعنی لا یعقل ان هذا العمل فیه ملاک ملزم للعم ملاک ملزم للنه، لا یعقل فإما ملاك الأمر إما ملاك النهي من مقام الملاكات يؤثر أو في مقام الحب والبغض أو في مقام الإرادة والكراهة أو في نفس مقام الجهل يؤثر أو لا في هذا ولا ذاك في مرحلة التنجز يؤثر، يعني الحكمان لا يصير فعليان، فعلي بهذا المعنى الحكمان موجودان ولكن لا يمكن فعليتهما في حق الرجل. تأمل هذه مراحل، ام اصلا لا يؤثر في هذه المراحل، يؤثر فقط في مرحله الامتثال. ما يرتبط بالجعل والجائل اصلا لا يؤثر، فقط في مرحله الامتثال ليس الا، ام لا حتى في مرحله الامتثال لا يؤثر. هذا البحث اصولي، هذا البحث اصولي. و اما البحث الاخر كيف هل يمكن اجتماع الطاعه والعصيان في عمل في العبد في العبد تجاه المولى ام لا، في المكلف تجاه المولى، هذا بحث اخر. لان مساله الطاعه والمثوبه يعني الطاعه والمعصيه والمثوبه والعقوبه لا تدور مدار الامتثال تماما، له مباني اخر كما انه هناك بل يمكن ان تدور المساله مقام الامتثال. فالمسأله قسم منها يبحث عنها في الأصول ويكون بإصلاح أصلا موضوعيا في علم الكلام، لإلا المسألة في علم الكلام من زاوية أخرى تطرح. هذا إذا قلنا مثل هذه المسألة من أحوال المعاد أصولا، هذه المسألة فزاوية البحث تختلف تماما بينهما، كما أن النسبة بينهما أيضا عموم وخصوص من وجه بإصلاح، لأن في الأصول يبحث عن تأثير الجمع في مقام الملاكات. خب في الكلام لا يبحث عن هذا المثل، في الكلام يبحث عن الطاعة والمعصية، عن المثوبة والعقوبة، ثواب والعقاب. في الكلام يتكلم حول الثواب والعقاب والطاعة والمعصية. فلذا انصافا تبين لكم أن الصحيح أن هذا البحث ليس كلاميا، والزاوية التي نريد طرحها بهذا البيان تبين، وتبين وجهات النظر في كلمات الأستاذ. هذا فهذه المسألة أصولية. نعم هناك بحث آخر قالوا فی علم الاصول مبادی احکامی موجوده ولی را جعلت المسئله من المباد الاحکامیه عبر و عن المباد الاحکامی بالابحاث التي تتعرض للاحوال العارض للاحکام احوال الاحکام نحن غیرنا هذه العباره بدل احوال ترابط بین الاحکام لا تصوروا عدم التفات الموجود في عبارة كما في المحاضرات الأستاذ أحوال الأحكام لكن في تصورنا لأن هذا البحث اعتبارينه في تصورنا الترابط أفضل لأن الحال حال إصطلاحا عندهم شيء يعرف بعد أن لم يكن موجود حال حال كذا معنى مثلا كان جالسا ثم صار قائما هذا ليس هناك شيء عارض مثلا اجتماع الأمرين حال ليس حالا عارضا صورت مثلا وجوب المقدمه قالوا ليس من احوال الاحكام ولو استاذ عبر به احكام نحن راينا ان التعبير الدقيق علميا في باب الاصول ان نعبر عنه ترابط بين الاحكام فهناك تفسير للحكم ما معنى الوجوب وهناك بيان ترابط بين الاحكام مثلا هل في الاعتبارات القانونيه يعقل الترشح اذا صار شيء واجب يترشح منه وجوب على مقدمه خب يقال لها خب اذا لا يقال الترشح يقال الترابط بينهما بمعنى انه اصولا يريد هذا الشيء فهذه الابحاث ابحاث راجعه الى الترابط بين الاحكام و احوال الاحكام كما في الكتاب تصور هذا التعبير ادق علميه هل ترابط ای ربط موجود بین وجوب شی و حرمت ضدی تقدم الكلام ان ترابط بین هما فقط فی مقام الانتظار لا فی الملاکات موجود لا فی الجهل چیزی که میگه که فرم الملاکات یعنی هذا محبوب و مبغوض شما او لیس فی محبوبی ولا مبغوض یا شما الامر نه خب بله خواسته خودی گوی میسه عمل و هم ملزم للعم ملزم للعم ما محبوب و ما مبغوض اذا لابد ان يتحقق احد الامرين خب بله هو قالوا بالامتناع خود نه نه اعتقد لا قانه ملاک فی جهت موجود ملاک من جهت محبوب و مبغوض بلی محبوب افرق مدن هذا طعام یا اثر فی جهت یا اثر فی جهت ملاکت مقام الملاکات بلی اشکال استاد ملاک ملزم دوماته الان جمله من الاطباء یعطون دوای قرون هذا الدواء له اثر سلبی لیکن لابد ان تستعمل هذا الدواء ثم الاثر السلبی بعد یوم یومه نقضی علیه به دواء آخر متعارف هذا حديث الشارع افعل لا تفعل اسألين يمكن خلوا فيما بعد مقام الملاكات بعد يمكن لا تتكلمون يمكن للشارع مقام الجهل ليس الخفض بين الجهل والملاكات ان شاء الله صار المطلب و ببيان هذا تبين اولا نحن ذكرنا وفاقا للأستاذ يعني كلام الأستاذ ظاهرا مراد واضح نحن لا نؤمن بهذا التقسيم مبادئ احكامية ما بجائب مبادئ الاحكام هم نجعل هم من صلب الأصول لن تنزل في ذلك آية وبردت رواية أن علم الأصول فيه مبادي أحكامية كل بحث يؤثر في الفقيه في استنباط الأحكام وفي التفقه في الفقه هذا بحث أصولي وهذا قطعا يؤثر بما لا إشكال فيه لماذا نسمي معرفة الترابط بين الأحكام قطعا في الفقه مؤثر معرفة أن مقام الامتثال أي مقدار يؤثر قطعا في الفقه مؤثر قطعا مؤثر خب لماذا نجعل من المبادئ الاحکامی و نجعل من صلب الاصول صحت النقطه واضح لا حاجه الى هذا الشيء الى ان نجعل اصطلاح مجرد اصطلاح لا حاجه الى ان نخلق اصطلاحا ثم نجعل له مصداق لا نخلق هذا الاصطلاح بل قلنا ليس من البعيد في العلوم الاعتباريه حتى المبادئ التصوريه والتصديقيه اذا كانت مؤثره في النتائج المربوطه في العلم تدخل في صلب الابحاث لماذا تكون من المبادئ تدخل في صلب مسائل العلم اذا فرضنا ان الوجوب هل هو مركب ام بسيط هذا يؤثر في الاستنتاج الفقهي اذا فرضنا خب نجعل هذا في نفس مسائل الاصول لماذا نجعله من المبادئ اصلا ما عندنا في الدليل على انه لابد ان يكون هناك في كل علم بل واعتباري علوم الحقيقيه نعم صحيح لان العلم عباره عن البحث عن احوال الموضوع حالات صار بناؤهم هكذا وإلا حتى هذا في العلوم الحقيقية يمكن لا معرفة الموضوع مثلا بدن الإنسان العروق رقها العظام استخوانها هذا من علم الطب شنو مشكلة في جعلها من علم الطب ليس الله لأن هذا الجعل أغلائي ليس فيها آية رواية بناء الأغلاء أن العلم تصديق أما مجرد تصور ليس علما ولی علم لابد ان يكون ان حالات الشيء نفس الشيء ليس علما هكذا صادنا بدن الانسان من العظام من العظم واللحم والدم كذا هذا الشيء مثلا الدم حقيقه الدم كذا هذا ليس علما اما الدم اذا صار بهذا اللون يدل على المرض الكذائي الدم اذا كان كذا بحاجه الى هذا علم صار بناء العقلاء في تاسيس العلوم اعطاء هذه الرابطه العلم ما يبحث فيه عن مسائل العلم ما تتعرض لأحوال الموضوع لعوارض الموضوع طبعا اشتهر بينهم العوارض الذاتيه بعضهم ناقش قال لا مطلق العوارض ذاتيه وغير ذاتيه اراد علماء الطب ان يقولوا مثلا اذا انت صار مثلا حبر على رجلك وصار اسود هذا ليس علم الطب هذا حبر شيل الحبر يصير قاتل و اما اذا صار مرض و صار الجلد اسود هذا علم الطب یعنی قالوا عوارض ذاتیه و عوارض غیر ذاتیه العلم مسائل علم ما یبحث و ما تتعرض للعوارض ذاتیه للموضوع مثلا انسان اذا مشا کثیرن وجهو یصیر احمر هادا قالوا فی العلم ما نبحث عن لان هادا عرض لکه من جهت المش و المشی هم عرضان آمون ذات لیس ذاتیه غریبا لانو یعرض المش للحیوان ایضا مو خاصون بالانسان اما اذا فرضنا صار له حمات تب به اصطلاح هم صار وجه احمر هذا يبحث عنه في الطب فرقوا ما بين العرض الغريب مثل المش الذي يوجب حمرة البدن مثلا قالوا هذه الحمرة لا نبحث عنها في الفئر لكن اذا الحمرة حصلت من نفس حركة النار يعني السخونة او الحمى يا تب هذه الحمرة نبحث عنها في الفئر في الطب صارت النقطة فأراد العلماء بيان هذه النقطة كما أنه معرفة البدن جعلوا علما آخر يسمى فيزيولوجي أو معرفة الأعضاء وظائف الأعضاء علم التشريح بالإصطلاح فجعلوا علما آخر قال لا يكون من الطب فأراد العلماء في تدوين العلوم هذا الشيء لكن هذا الشيء على تقدير قبولي هناك من العلماء حتى في العلوم الحقيقية لا يؤمن بهذا الشيء على تقدير قبولي في العلوم الحقيقية لا دليل عليه في العلوم الاعتبارية مثل الرجال مثل الأصول هذا لا دليل عليه في العلوم الاعتبارية ولذا يمكن في العلوم الاعتبارية أصلا نجعل معرفة الموضوع أيضا من جملة مسائل العلم وحتى كان اختراعنا أن يكون الفصل الأول في الأصول معرفة الحكم حقيقة الاعتبار القانوني أقسام الاعتبار انقسامات الاعتبار لماذا لا نجعل من العلم ما عندنا في الآية في الرواية أنه لابد أن تكون من المبادئ التصوري المهم في العلوم الاعتبارية النظر إلى الغرض والأهداف العلوم الاعتبارية هكذا مو إلى الموضوع بما أن النظر إلى الغرض والأهداف لابد أن نلاحظ الغرض الغرض في علم الأصول القدرة على استنباط الفهم وفهم الفهم والتفقه في الدين مو القدرة على ذلك خب إذا فرضنا أن القدرة في استنباط الفهم تختلف النتيجة بين أن يكون الوجوب مركبا أم بسيطا طب لا بد أن تدرس في علم الأصول لماذا ندرسه في المقدمة فلذا من جعل هذا العلم من المبادئ إنصافا أمر غير تام بل هذا البحث وهذا البيان من صلب أبحاث الأصول بقي الكلام في هذا المطلب الأخير للأستاذ أن هذا من المسائل العقلية غدا إن شاء الله تعالى أسأل الله على محمد